من اليوم الثاني بعد الأذان مباشرة، فليصلي العشاء بين الأذان والإقامة قبل العشاء الثانية أم على الترتيب، أو الترتيب أولى. الحديث: من نام عن صلاة أو نسيا فليصلها إذا ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيا فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والعلماء يقول يجب قضاء الفوائت فورا، يلزمه أن يصلي العشاء الأولى ثم يصلي العشاء الثانية، ولا يسقط الترتيب عند أهل العلم ترتيب إلا بفعل الأولى، العشاء الأولى قبل الثانية، هذا الترتيب، ولا يسقط إلا بنسيانه أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة. والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.